بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال الحديث متصلا حول سلسلة أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وهذه السلسلة المقصود بها آفات اللسان، ذكر آفات اللسان. وذكرنا من آفات اللسان الكذب والغيبة والنميمة، وذكرنا أيضا السخرية والاستهزاء. وفي الدرس الأخير تكلمنا عن الجدال، من آفات اللسان الجدال، وقسمنا الجدال إلى قسمين: جدال محمود وجدال مذموم. أما الجدال المحمود فهي المجادلة بالتي هي أحسن، الحجة والبرهان وإثبات الدليل. وأما الجدال المذموم وهو المراد في هذا الموضوع، الجدال المذموم هو هذا المقصود به، المقصود عندنا الجدال المذموم، المراء، يجادل بالباطل، يجادل بدون دليل، فقط كلام قيل وقال، يورث الضغائن. وهذا الجدال ذكرنا منه أقسام، منه قد يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل إذا كان فيه استحلال حرام أو تحريم حلال، ومنها ما يكون فيه دلالة على الضلال إذا كان فيه موجون أو بدعاء أو نحو ذلك، ومنه ما يورث العداوة والبغضاء وهو النقاش العقيم اللي يحصل بين الناس، ومنه ما يولد في القلب الكبر. ثم ذكرنا حكم الجدال وأنه قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها، تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. ثم ذكرنا الآيات والأحاديث التي تدل على ذم الجدال. ثم آخر نقطة تكلمنا عنها آثار الجدال والمراء. اليوم نحن نجلس في المجالس، اليوم في البيوت، في الدواوين، قيل وقال، وأنت قلت وأنا قلت، لا دليل، لا حجة، لا برهان، لا احترام، رفع أصوات، سب، شتم، سوء ظن، جدال عقيم ليس منه فائدة. فيخرج الناس من الجدال ببعداوة وببغضاء ولا يخرج بنتيجة. ذكرنا آثار الجدال، منها أنه من فضول الكلام الذي ذكر ابن القيم أنه من علامات قسوة القلب، وقد يؤدي الجدال بالباطل إلى أن يعتدي الإنسان على الناس بتكفير أو تفسيق أو تبديع أو تضليل. من أهم آثار الجدال أو الواضحة أنه يورث البغضاء، تجد اثنين من أفضل الناس صداقة بعد الجدال، بعد النقاش يصبح بينهم عداوة وبغضاء، يؤدي إلى التطاول بالألسن، وهذا واضح إذا احتد النقاش يسب هذا ويشتم ويسيء الظن. وآثار من آثار الجدال ذهاب الحق، يعني المناقشة فقط للانتصار للنفس، فيذهب يضيع الحق وتذهب البركة. اليوم عندنا موضوعين: ما هي آداب الجدال، آداب الحوار، ثم العلاج الجدال المذموم. نحن نريد أيها الأخوة والأخوات أن نتعلم كيف نجادل، كيف نتكلم، كيف نحاور. ترى هذا ما هو موضوع خيالي ولا فلسفي، هذا موضوع يومي. شوفوا كل واحد يشوف نفسه في البيت، في العمل، في الجامعة، في كل مكان، عند الأهل، حوار على طول، حوار، حوار سياسي، حوار اقتصادي، حوار اجتماعي، حوار ديني، كله جدال. ولا أبالغ إن قلت بأن 90% من حواراتنا ليس منها فائدة، جدال عقيم. إذا كنا نتعلم آداب، ما هي الآداب؟ آداب الحوار، لما نجلس في مجلس تتحاور مع الشخص أمامك في أي مسألة كانت، أولا النية الصالحة، لماذا نتحاور؟ لماذا؟ للأسف الشديد حال كثير من الناس الانتصار للنفس، أنا الحق وأنت الباطل. ترى هذه واقع لا نكذب على أنفسنا، يأتي بنفسية أنه يريد أن يثبت أن الحق معه. واسمع الشافعي رحمه الله ايش يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، قول غيري خطأ يحتمل الصواب. انصاف، انا ارى اني صواب لكن ممكن يقنعني الخصم ويكون صواب معه، وانا في قناعتي ان الصواب انه خط مخطئ، لكن ممكن اذا رايت حجته ممكن انا ارجع الى قوله. اذا النية ما هو الدافع الذي يدفعك للنقاش؟ انتصار للنفس، انتقام، لا، وصول الحق، واحد. اثنين، رد الاختلاف الى كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النقاشات الحواريه اللي فيها شرع ودين غالب الناس في جهل للاسف، يعني غير متخصص ولا يعرف من الدين شيء، ويناقش ويجادل لا يعرف آية ولا حديث. إذا من الآداب الرجوع للقرآن والسنة. كذلك إذا كان نقاش شرعي نقدم نصوص العقل، نصوص النقل على العقل، ما شي تقدم عقلك على النص الشرعي، لأن النص الشرعي لا يخالف العقل. كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه. أنت هنا لما تلبس إدلاق تمسح فوق لتحت؟ فوق. من العقل يقول الوسخ تحت. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلى. ومن آداب الحوار ما يسمى بتحرير محل النزاع. يا أخواني وأخواتي، غالب الناس يناقش ساعة في النهاية يكتشف أن صاحبه يوافقه. ليش؟ ما في تحرير محل النزاع. ما معنى تحرير محل النزاع؟ نقول تعال أخوي أنت توافقني في هذه النقطة؟ نعم. توافقني في هذه النقطة؟ نعم. توافقني في هذه النقطة؟ نعم. توافقني في هذه النقطة؟ لا. إذا نتناقش في هذه النقطة فقط، ما يصير اثنين بيتناقشون في مسألة النقاب هل هو فرض أو واجب. لازم يكون في اتفاق على فرضية الحجاب. الحجاب ما في خلاف، اللي هو تغطية الجسم ما عدا الوجه والكفين، ما في خلاف بين كل المذاهب، مو الأربعة الثمانية، كل مذاهب ليس في خلاف، ما تناقش فيه. ما تناقشني الحجاب يصير أكشف شعري المرأة ما تكشف، ما تناقشني أن هذا أمر معلوم من الدين الضرورة. النقاب ناقشني في أقوال، واضح. إذن لابد يكون فيه معرفة الأمور متفق عليها، ونمسك جزئية صغيرة نتناقش فيها ونطلع بنتيجة. كثير من الناس يشكك فيه: أنت كذا أنت كذا. قال يا أخي أنا موافقك، والله موافق في هذه النقطة. قال ليش قاعد بارشني ساعة كاملة؟ لأنك ما ذكرته بالبداية. تحرير محل النزاع الذي فيه اتفاق لا نتناقش فيه، مضيعة للوقت. نتناقش في المسألة الجزئية الصغيرة، واضح. هذه قضية غاية في الأهمية، تحرير محل النزاع. من آداب الحوار والنقاش عدم رفع الصوت. ترى اللي ما عنده حجة يصيح: أنت وأنت وأنت وأنت يا أخي، تكلم بالحجة والبرهان والدليل، لا تصيح، لا تصرخ علي. ترى نقدر نصيح هنا، يعني أنت لسانك طويل أنا أقدر أرفع لساني وصيح، لا، عدم رفع الصوت. ومن الآداب احترام الطرف الآخر. والله يا أخوان في مجالس أنت ما تفهم وأنت فيك وأنا أعلمك، كيف تريد أن يكون الحوار مفيد وانت تسفه رأي اللي قدامك؟ ما يصير. لازم تحترمه، تقول بارك الله فيك، انا احترمك وقدرك، نبي نتناقش في كذا كذا، الله يحفظك، كذا كذا، احسن الله اليك، كلام حلو، تطلع نتيجه. لكن اليوم تجوه نقاشاتنا كثير منها يعني او اكثرها: انا علمك، انت فهمك، انت كذا انت كذا. لا، لا تحقر وتسفه الاخرين. كذلك حسن الانصات، مثل ما تحب تتكلم اسمع. الناس قاعد تسألك تهذري ساعة وناس سمعك، بعد ما تخليهم يتكلمون لا تستأثر بالكلام، اسمع. إن حسن القول فن فاجعل الإصغاء فنا، أن حسن القول فن، فن اللي يتكلم، ومن الفن حسن يحترمك صاحبك لما يسمع تسمعه يحترمك وهذا يقدرني. ومن الآداب أن تكون عند أن يكون عندك علم بالمسألة. تجي تناقش مسألة اقتصادية في الدولة تتطاحن عليها الدول، وهذا حاط رجع على رجل، والمسألة كذا والمسألة كذا، ولا يفهم شيء في الاقتصاد. الطامة الكبرى في الدين شخص كما يقال أجهل من حمار أبي، ما يفقه من الدين شيء، وينظر في المسائل الشرعية وكذا وكذا. لا، أنا لست اقتصاديا ولا سياسيا، ما تكلمت صلصي، ما أعرف، تكلم إذا عندي علم أتكلم، ما عندي ما أتكلم. طيب احترم الدين، احترم المسائل الشرعية، ما عندك علم أصلا لا تتكلم، خير متخصصين يتكلمون، مثل ما احنا احترمناك، أنت سياسي عندك خبرة تتكلم، أنا ما عندي خبرة في السياسة ولا في الأمور الاقتصادية، مش اقتصاد إسلامي، اقتصاد العادي ما عندي فيه. إذا كل واحد يعرف قدر نفسه، لا تتكلم إلا بعلم. ما عندك علم يا أخي، من كان يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، اعرف قدرك. من الآداب عدم مقاطعة الطرف الآخر. والله يا أخواني وأخواتي، شوفوا مناقشاتنا كل قطع، تكلم كلمة قطع كلامه، تكلم كلمة قطع كلامه، ما يصير. تبون النقاش هذا يتكلم، يمكن تأثرنا احنا بحوارات القنوات الفضائية كلها حوارات فاشلة، سب وشتم مقاطعة. لا، نحن ناس مسلمون مؤمنون، عندنا آداب وعندنا أخلاق. خليه يتكلم، انتهيت جزاك الله خير، أنا أتكلم، انتهيت تكلم، وهكذا في النقاش. من آداب الحوار أيضا الصدق وعدم الكذب. واحد يجيب معلومات يدري أن اللي قدامه ما يفهم شيء، فيجي معلومات يألفها كان مشيها، ما يصير كذب، كذب حرام، وسوينا 4 حلقات عن الكذب وأنه من كبار الذنوب. لا تكذب وتضحك على غيرك، لأن في النهاية سيكتشفون أنك كاذب. يمكن في المجلس يعني تأتي بمعلومات والناس ينبهرون، ثم يكتشفون أنها كذب تسقط من أعينهم. من الآداب وهي مهمة التركيز على الفكرة وليس صاحب الفكرة. أنت تناقش الآن فكرة، تناقش موضوع، تروح تتجاوز حق صاحب الموضوع، تروح حق شكله وعائلته وعرضه وعياله، ليش ليش ليش ليش تطلع الموضوع؟ احنا نتكلم في موضوع راي، انا راي وانت راي، مسألة خلافية انت ناقش فيها، اروح ادخل في شكلك ودينك واصلك؟ لا لا، اذا لا تتجاوز الفكرة الى صاحب الفكرة، لا، اجعل النقاش خاص في الموضوع الذي يكون بينك وبينه. طبعا هذه بعض الآداب، والعلماء ألفوا كتبا كثيرة في آداب الحوار. نأتي للنقطة الأخيرة وهي العلاج، علاج الجدال المذموم. ابتلينا يا أخواني وأخواتي، والله ابتلينا بالجدل المذموم، الجدل العقيم، كل مكان، في البيت الأهل يتناقشون نقاش بلا فائدة، في المدرسة نقاش بلا فائدة، في الجامعة نقاش، في العمل نقاش، في الشارع كله نقاش. أنا لن أكون متشائما، لكن هذا هو الواقع، أنت شوفه كله صراخ، وكله مدح للنفس وذم للآخر، وكله مقاطعة، وكله عدم احترام الشخص الآخر، وغالبا بدون علم. ما تأدبني بآداب الحوار. طيب ما هو علاج الجدل المذموم؟ أولا، إذا تكلمت فابتغي في كلامك وجه الله عز وجل، يعني لا يكون همك الانتصار للنفس وأنك أنت الفائز. جاءني 2 من الطلبة عندهم مسألة فقهية يبوني أفصل بينها، يعني قلت فضل هذا كذا كذا، قلت له الحق معك، كان يقول هي، قلت له لا، هي ما يصلح، مو المقصود أنك جاي تبي تنتصر للنفس، المقصود الوصول للحق، فإن كان الحق معك فافرح، وإن كان الحق معه فافرح. الإمام الشافعي رحمه الله كلمة تكتب بماء الذهب، يقول ما ناظرت أحدا في حياته إلا وسألت الله أن يجري الحق على لسانه. الله أكبر، ما ناظرت أحدا، ما ناقشت أحد إلا وسألت الله أن يجري الحق على لسانه، أتمنى الحق وياه. إن قضيتهم هي قضية أني أنا أفوز وأنا غلبته وأنا كسرت خشمه، لا، الوصول الحق، الحكمة ظلت المؤمن. هذه قضية غاية في الأهمية. ولذلك في قصة كعب بن مالك، تعرفون كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. غزوة تبوك كان جو حار، فتخلف جمع من الناس، المنافقون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون، ثلاثة صدقوا: كعب بن مالك، هلال بن ربيع، وهلال بن أمية، وكعب بن مالك وهلال بن أمية والربيع. فكعب بن مالك انظر ماذا يقول، يقول عندما تخلق، قال: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنني سأخرج، أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. هذا الشاهد، أنا ترى بالجدل 100%، لكني والله لقد علمت، لأن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي، ليوشكن الله أن يسخطك علي. كان أتحمل الصدق مع أني أوتيت جدل أقدر ألف ودور. فلا بد أن يكون الباعث رضا الله عز وجل. اثنين من علاج الجدل المذموم: كسر الكبر الذي يبعث على الجدل المذموم، لأن الجدل المذموم غالبا سببه الكبر. إنسان متكبر يستأثر بالكلام، لا يريد أحد يقاطعه، يريد أن يفوز. فلا بد تكسر هذا الكبر. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة لو فيك ما يدخل الجنة. فهذا يكسر الكبر حتى يكون النقاش مثمرا. ثلاثة: أن تعود نفسك على التواضع والاعتراف بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله تعالى في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. في حديث: من تواضع لله رفعه، وفي رواية: رفع الله من تواضع لله في الدنيا رفع الله يوم القيامة، وفي الدنيا أيضا. فكلما تواضعت في الدنيا رفعك الله في الدنيا والآخرة. العلاج الرابع: أن توطن نفسك على عدم تزكية النفس ورمي الغير بالجهل والتقصير. تزكي نفسك: أنا أنا أنا والثاني مزين. لا، اترك هذه الأمور، تزكية النفس. الله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. إذن اترك مدح النفس وذم الآخرين. وكان يقول الصحابي رضي الله عنه عتبة ابن غزوان، كان يقول: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغير. لا تزكوا أنفسكم. العلاج الخامس: قضية تمرين للنفس. يقولون: أن تسكت إذا اشتهيت الكلام، وأن تتكلم إذا اشتهيت السكوت. يعني تعكسها، فإذاك لن تتكلم إلا بحق. فمن الحكمة أن الرجل يعرف متى يتكلم ومتى لا يتكلم، وهذا ترى يعرفه كبار السن. لما تجلس مع كبار السن تتعلم من حكمتهم، تشوف كثير الصمت في الوقت المناسب يتكلم، وفي الوقت المناسب يسكت. ترى هذه حكمة عظيمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى تتكلم ومتى تسكت، هذه قضية مهمة. العلاج السابع: أن تستشعر أجر من ترك المراء والجدال لله عز وجل حتى وإن كان محقا. وأنت محق شفت المسألة، ما في فائدة، انسحب، والله تتفع عند الله عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم في بيت، ببيت في ربض الجنة، يعني نواحي الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا شفت النقاش وصل حد ما حد يعني مسدود، قل جزاك الله خير، نفترق بهدوء وباحترام. هذه قضية مهمة جدا، كان غالب نقاشاتنا تطلع بهواش وصراخ إذا مو طق بعد، فتقول: خلاص أنا ما أنا أنا أنا هذا رأيي وأنت رأيك، جزاك الله خير، لمن ترك المراء وإن كان محقا. من العلاج وهو مهم طلب العلم الشرعي، خصوصا في الحوارات الشرعية، لأن الحوارات الشرعية مبنية على العلم. خليني أعطيكم مثال مضحك. يعني أنا عندي كتاب، كتيب صغير، أو بحث بالأحرى اسمه أحكام تحيث المسجد. تحيث المسجد، إنسان دخل المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث الوارد في تحيث المسجد. فأنا بحثت في الكتب وكتب العلماء، رجعت إلى يمكن أكثر من 50 كتاب وألفت كتيب صغير، فعندي أعرف كل الأقوال. فأختبر أحد الطلبة، قلت له ما حكم تحية المسجد؟ قال واجبة بالإجماع. قلت له بالإجماع وهي خلاف؟ قال ما في خلاف. قلت هل تعلم بأن أبا حنيفة رحمه الله يرى بأنها مستحب؟ قال لا ما أدري. قلت هل تعلم بأن مالك رحمه الله يرى بأنها مستحب؟ قال لا ما أدري. قلت هل تعلم بأن الشافعي رحمه الله يعلم بأن يفتي بأنها مستحب؟ قال لا ما أدري. قال هل تعلم بأن أحمد بن حنبل يرى أنها مستحب؟ قال لا. هل تعلم بأن ابن تيمية يرى مستحب؟ مسكين صدم. فالمذاهب الأربعة كلها على أنها سنة، فهو جاهل يقول بالإجماع. إذن لا تتجرع على العلم حتى تكون طالب العلم. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع جنيحتها على طالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في الماء، وإن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فتعلم حتى تجادل بحق. آخر شيء الدعاء، فادعوا ربك دائما. الدعاء حل جميع المشكلات والأمراض. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله، الله لا يقولون ادعوني واستجب لكم فقط، يقول بل من لا يدعوني أغضب عليه. فهذه موضوع الجدال في الحقيقة أخذنا في حلقتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نقول، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضلوا اللي عنده سؤال أو استفسار يتفضل. طيب، إذا اشتد الجدال بين اثنين في مجلس واحد، ما هي الطريقة المثلى التي يتبعها الآخرين في المجلس من إنهاء هذا الجدال؟ اللي ذكرنا خطوات، إذا شافوا اثنين شدوا مع بعض يجي واحد حكيم ويتدخل، قال يا أخوان خلاص واضح أن ما في التقاء، ننهي الجدال بهدوء. فالحكماء في المجلس يأتون بهدوء، لأن بعض الناس يعني يسوي شرارة، ها يكون مع هذا يكون مع هذا، وما أقول إحنا يشيشهم، لا يكون حكيم ولا يكون مع أحد محايد. يا جماعة سمعنا آراءكم وانتهى النقاش، نطلع حبايب كذا وينتهي النقاش. سهل يا طارق، هذه طريقتك. عندي سؤال، اسأل يا طارق، اسأل على طول. طيب، ما حكم من أفطر في صوم النافلة سواء بعذر أو غير عذر؟ النافلة ما فيها بأس، النافلة هذا. صوم النافلة يجوز قطعه بدون سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالإشكالية في صوم الفريضة لا يجوز قطعه إلا بسبب. أنا دائما أدعو وأسأل الله يحفظني ويحفظ أبنائي وتصدق لهذه النية، وأشعر أني غير مخلصة وغاقن. لا، الله يهديك، أنت مخلصة ونيتك طيبة، وإحنا ذكرنا أكثر من مرة دعاء تحفظينه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. بس هل سم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظي: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا علاج لعدم الإخلاص. أنت قلت المذاهب الثمانية متفقة، ما هي المذاهب الثمانية؟ المذاهب المعتمدة خمسة، مذاهب أخرى مذاهب بدعية يعني، لكن كله متفق يعني. عندنا احنا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هاي مذاهب أربعة مذاهب أهل السنة مع الظاهرية. المذاهب الثانية غير أهل السنة اللي هي الشيعة الإمامية والإباضية والزيدية، هذه المذاهب في باقي الدول في الشام في مصر غيرها متداولة يعني، هذا قصدي يعني. طيب يقول أنت قلت عند قص شعري هل يجب عليه دفنه؟ لا هذا كلام العجائز، يدفن الشعر ترمي عادي. إذا كنت أتعامل بالربا ولله الحمد تركت البنك ربا، هل علي شيء؟ خلاص تتوب وتستغفر وتكثر من الصدقات. هل المرأة الحاض تقدر تقرأ المصحف بالقفاز؟ نعم، تمسك القفاز أو بالتليفون وتقرأ وتختم ما تشاء. يجوز الإنسان مدح نفسه ويسند الفضل لله، مثل مثال على ذلك من فضل الله عليك، هذا مو مدح. الله قال وأما بنعمة ربك فحدث، تتحدث بنعمة الله لا بأس، لكن ما تمدح نفسك أنا فاهم وأنا عالم وأنا كذا، هذا المدح. أما الإنسان يذكر نعم الله عليه فهذا ليس من التزكية. يا طارق وين سؤالك؟ هل هناك سؤال؟ احنا نبهناكم اكثر من مرة الله يحفظكم ان تحضرون اسئلة عشان نكسب الوقت، اما نجلس هكذا بدون سؤال نمشي احسن. اللي عنده سؤال يكتبه يحضره من الاصل يجهزه. طيب كيف نجمع بين ذكر النعم والخوف من العين؟ لا انا ما اقول احنا نقعد ترى انا عندي سيارة فلانية وانا معاشي كذا وانا ما عدد النعم حق الناس، لا. لكن لو جلسنا مجلس عام والناس اليوم كلها متذمرة، الصحة التعليم كذا، اجيب النعم يا جماعة ما يخالف، صح في قصور بلدنا صح، بس الحمد لله في امن في امان، الناس في بيوتها الناس في عيالها، اذكر النعم العامة واضح. إذا جلست في بيتي مع عيالي أذكر النعم، ما في شيء، زوجتي وعيالي يا جماعة ترى إحنا بنعمة عندنا كذا كذا، هذا مع التحديث بالنعم. أما أجلس وأعدد النعم قدام الناس لا، هذا خطأ، هذا تعريض للنفس للعين. هل هذا تزكية؟ ولكن الفضل لله، ذكر النعمة ليس تزكية النفس، إنما من باب التحديث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. هل من بر الوالدين طاعتهما بالزواج من امرأة اختارها لي وأنا لا أرغب بها؟ يا طارق أنت توك صغير، تو الناس على الزواج، لما تصير عمرك الزواج نجاوبك، مو الحين. سألتك ما شاء الله عليك. على كل حال رضا الوالدين طيب، إذا كان اختاروا لك امرأة صالحة وتأكدت من صلاحها فأطع والديك ففيهما البركة. ما حكم من يجمع الصلوات بعذر؟ الجواب في السؤال، ما دام عذر يجوز. ما هو العذر؟ العذر سفر، مرض، خوف، تعب إلى آخره. طيب نكتفي ولا عندك مسألة؟ في ناس ما ينفع معاهم إلى الجدال لأنهم ما يبون يفهمون. ما يبي يفهمون لا تجادل يا أخوي ولا يا أختي، لا تجادل، اللي ما يبي يفهم قل ما شوف شر. يجوز الزواج من نصرانية أو يهودية؟ نعم أهل الكتاب يجوز الزواج من أهل الكتاب بشروط ذكرها الله عز وجل، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنة عفيفة، محصنات غير مسافحات ما تقع في السفاح والزنا، ولا متخذات أخدان ما عندها أصدقاء، فلا بد تتأكد مو أي واحدة نصرانية تأخذها. وبعضهم يشترط أن لا يوجد مسلمات، ما تروح تروح كافر والمسلمات موجودين. فلو تعذرت مسلمة وتريد تأخذ نصرانية أو يهودية لابد من هذه الشروط. إذا كنت بالبر وبعيد ودخل وقت صلاة الجمعة كيف العمل؟ إذا كان بعيد ما تقدر تروح المدينة تصلي الجمعة تصلي الظهر، لأن يعني البر ما في صلاة الظهر، لكن تحرص خصوصا إذا كنت في البلد، خصوصا في الكويت عندنا ما في مكان إلا في مسجد يعني. فتصور مثلا في السعودية أراضي شاسعة، ومع هذا ينبغي الإنسان يحرص على صلاة الجمعة. ما هي المتون والكتب للمبتدئين في علم الحديث؟ ماذا تقصد في علم الحديث؟ حفظ الأحاديث ولا مصطلح الحديث؟ إن كان في الحفظ يبدأ بالأربعين النووية يحفظها، بعدين ينتقل إلى بلوغ المرام في الفقه اللي هو يعني فقه الحديث، ثم عاد يبدأ عاد في البخاري ومسلم وغيره. وكنت أقصد مصطلح الحديث، فهناك كتب مختصرة مصطلح الحديث الشيخ ابن عثيمين، تيسير اسمه تيسير مصطلح الحديث الشيخ ابن عثيمين يعني سهله. وهناك كتاب اختصار علوم الحديث من كثير، ونخبة الفكر ابن حجر وغيرها. هل تجوز قراءة كتب تفسير الأحلام والاعتبار من فيها؟ هذا خطأ. يعني يعرف واحد حاط له كتاب تفسير تحت المخدة، كل ما قام من النوم شاف له حلم قرأه، مو صحيح. مو أنت تفسر ولا أنا، كتب التفسير لن تفيدك شيء إلا من باب التسلية فقط. فالذي يفسر الأحلام لابد فيه من شرطين: علم شرعي وموهبة من الله. مو أي واحد، مو أي عالم يفسر. يكون عنده علم شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن في تفسير. اثنين، الله يلهمه موهبة يجمع بين الأحداث ويفسر تفسير صحيح. حكم زواج المسلم الجاهل بنصرانية، كما ذكرت لكم، إن لم توجد مسلمة وهذه النصرانية محصنة عفيفة غير متخذة الأخدان الأصدقاء يتزوجك، لا ننصح بذلك ما دام المسلمة موجودة. أنا لا أستحمل أطلب العلم لساعات طويلة وأنا مبتدئ. ما يحتاج ساعات طويلة. اللي يتفرغ للعلم في كلية الشريعة في المساجد خير على خير. واحد يقول أنا مشغول، اجعل لك وقت يومي أو كل يومين أو بالأسبوع، المهم لا تترك طلب العلم. واضح؟ من حضور المجالس هذه يعتبر من طلب العلم. قراءة كتب الفتاوى يعتبر من طلب العلم، مراجعة الفيديوهات اللي في اليوتيوب يعتبر من طلب العلم. طلب العلم الآن متيسر أحسن من أول بكثير. هل يشترط الزواج من امرأة ذات حسب ونسب؟ مع العلم أنه يوجد نساء ذات دين عالي جدا ولكن لا نسب ولا حسب، هي مسألة خلافية بين العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة تنكح لأربع: لمالها ونسبها وجمالها ودينها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالأصل هو الدين، ومع هذا النسب مطلوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تخيروا ينطفكم، وليس معنى هذا أن الذي يأخذ غير نسب لا يجوز، فالأصل هو الدين. هل يحق لطالب العلم المبتدئ أن يتعبد الله على رأي بالمذهب إلى أن ترجع بالعلم؟ لا، التعبد لا يكون بالمذهب، بالدليل. بالدليل، فيسأل من يثق بدينه لكي يعمل. وأما دراسة المذهب فتجوز، يدرس مذهب ما في شخص ما في بعض عشان يتعلم ويضبط المذهب، أما في العمل فلا بد أن يكون وفق الدليل. طيب، هل تطعيم ضد فيروس كورونا والشخص صائم يبطل الصيام؟ لا، التطعيم لا يبطل الصيام. حبك الله، قتلت طار من غير قصد، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. صليت اكتشفت أن اتجاه قبلة من دون صحيح قبل أعيد الصلاة، يعتمد هذا وين. إن كان في البر واجتهد الإنسان فصلاته صحيحة، لكن في البلد يعيدها، لأن في البلد المساجد موجودة، يطل من الدريشة يعرف الجبلة، وهذا ما في عذر. العذر يكون في البر وحاول وبحث، واليوم عندنا ساعات أصلا. فإذا تحرى وصلى لغير القبلة صلاته صحيحة، لكن في البلد لا يمكن بلا تطلع برا خطوتين شوف المسجد وتعرف القبلة. الذي يطمح أن يكون عالم هل فيه تعب وجهد كبير؟ طبعا. يكون العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. تخيل شخص 24 ساعة يطلب العلم تأخذ شوية، يحتاج تعب شديد لا شك. ليس هذا من باب التحبيط كما يقال، لا، لكن سنبدأ. وعلى الأقل إن لم تكن عالما كن طالب علم ولا تكن جاهل. القرآن كل ما أحاول وضع خط للحفظ تظهر لي أمور تشغلني، هل هذا ابتلاء أو أني غير موفق؟ أنصحك نصيحة أختي الكريمة، خير الأعمال ما دام وإن قل. مسكي زوج عمه واحفظي عما يتساءلون عن النبأ العظيم بس، وكرريها اليوم وانت ماشية وانت تاكلين وانت تطبخين وانت تسوقين سيارة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ثاني يوم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كرريها خذي هذه مني. المشكلة الإنسان يبي يحفظ القرآن كله بسرعة، لا، خير العمل ما دامه. جربي آية باليوم وكرريها 100 مرة تصيرين حافظة من أقوى الحفاظ. طيب آخر سؤال تسمحوا لي، هل يجوز اصطحاب الأطفال في المساجد؟ والله طارق أنت دوختني طارق، خلاص الحين الأطفال قاعد يصلون وأنتم تدري عنهم في المساجد في عمر 16 سنة قاعد يصلون الحين حتى بال10 سنين. تعال بس أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.